Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin wa sahabati ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima'alamtana wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma fi'lana wa li walidini wa li masyaykhina wa muslimina amin. Qala shaykhul islam rahmallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fi al-darain. Wa qawluhu hal yanzuruna illa an ya'tiyahu Allahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك الملك صفا صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه الآيات التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيها الكلام على صفة الإتيان والمجيء لله سبحانه وتعالى. وقبل قراءة كلام الشارح رحمه الله، هنا بعض المسائل التي أريد أن أتحدث عنها في هذه الآيات. في الآية الأولى في قول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، في هنا ليست للظرفية، ليست للظرفية، وإن كان الأصل في أنها للظرفية، لكنها ليست للظرفية هنا، بل هي للمصاحبة، ولا يمكن أن تكون للظرفية، لأن الله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء، هو المحيط بكل شيء، ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. فالمعنى أن الغمام يأتي كما أن الله سبحانه وتعالى يأتي. وبعض العلماء قال إن في هنا بمعنى على، فيكون المعنى صحيحا أيضا، في ظلل أي على ظلل. وإطلاق في بمعنى على كثير في لسان العرب، منها قول الله سبحانه وتعالى: ارحموا من في الأرض، أي من على الأرض. كذلك قوله سبحانه وتعالى في شأن فرعون: أصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وهذا وارد في كلام العرب كثيرا. والإتيان والمجيء كلمتان متقاربتان في المعنى، كلمتان متقاربتان في المعنى، حتى إن بعض النصوص تضع بعض هذه بعض هاتين الكلمتين مقام الأخرى. انظروا في قول الله سبحانه وتعالى: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فوضع واحدة تلو أو مكان الأخرى. وبعض العلماء فرق بين الإتيان والمجيء كالراغب الأصفهاني رحمه الله في المفردات، فجعل الإتيان أخص من المجيء، فجعل الإتيان هو المجيء بسهولة، المجيء بسهولة، قال إن الإتيان هو المجيء بسهولة. أيضا في قوله سبحانه وتعالى: إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. مجيء الله سبحانه وتعالى في هذه الآية متعلق بأمر معين، وهو فصل القضاء بين الناس يوم القيامة، أنه يأتي لفصل القضاء بين الناس يوم القيامة. هنا عندنا يا إخوة قاعدة مفيدة بما يتعلق بالمجيء أو الإتيان المضاف إلى الله سبحانه وتعالى. النصوص التي يأتي فيها الإتيان والمجيء مطلقا دون تقييد بشيء، فالمراد به مجيء وإتيان الله سبحانه وتعالى بنفسه. مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: وجاء ربك، فسوف يأتي الله، واضح، هذه المراد بها مجيء الله سبحانه وتعالى بنفسه. والنصوص التي قيدت بقيد فإن القيد هذا يبينه السياق، مثلا قول الله سبحانه وتعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فأتى الله بنيانهم من القواعد، ولقد جئناهم بكتاب. هنا ليس المقصود مجيء الله أو إتيان الله بنفسه سبحانه وتعالى، لا، إذن هذه القاعدة قاعدة نافعة، والسياق هو الذي يحدد المعنى. ولذلك العلماء رحمهم الله يذكرون قاعدة مفيدة، وهي أن السياق يفضي على النص أو يفضي على الآية أو الحديث معنى النصية، فيكون كالنص الذي يعرفه الأصوليون. الأصوليون عندهم ما يسمى بالنص، والنص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. كان أقول لك مثلا جاء ثلاثة رجال، لا يحتمل شيئا آخر، لا يحتمل أربعة ولا يحتمل عشرة. واضح؟ هذا هو النص، مأخوذ من منصة العروس وهي المكان الذي تتفع عليه، فلا تلتبس العروس بغيرها من حاضري الحفلة أو حاضري الزواج، لأنها على شيء نصها بمعنى رفعها. فالسياق، السياق سواء كان سباقا أو لحاقا، يعطي الآية أو الحديث قوة النص، فإذا أفضى عليه قوة النص لا يجوز لأحد أن يتأوله بعد ذلك على غير هذا المعنى الذي يدل عليه، أن يكون تأويله وصرفه عن هذا المعنى الذي يدل عليه أمرا محرما، أنه صرف اللفظ عن ظاهره. طيب، في قول الله سبحانه وتعالى، في قول الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتي إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ هذه الآية كما سيأتينا إن شاء الله في مناقشة المخالف لأهل السنة من أعظم الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة على إثبات صفة المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى حقيقة. لماذا؟ لأن كثيرا من المخالفين كما سيأتي يتأولون مثل هذه الآيات على مجيء أمر الله أو على مجيء ملك من الملائكة. هذه الآية قسمت الأمر إلى ثلاثة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، لم يعد هناك احتمال لهذا التأويل الذي يذكرونه. فالله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يذكر إتيان الملائكة نص عليه، وعندما أراد أن يذكر إتيان الأمر أو بعض الآيات نص عليه، وعندما أراد أن يذكر إتيان نفسه نص عليه، فلم يبقى بعد ذلك احتمال ولا مجال لهذه التأويل التي يذكرونها. المخالفون لأهل السنة والجماعة تأولوا مثل هذه الصفات على عادتهم بحجة أن حملها على ظاهرها يقتضي التشبيه، أن حملها على ظاهرها يقتضي التشبيه، وأتوا بتأويلات كثيرة. فمثلا يقول وجاء ربك، جاء ربك عندهم عدد من الاحتمالات، عندهم وجاء ربك أي جاء أمر ربك، فهذا من مجاز الحذف، ما يسمى عندهم بمجاز الحذف، وهو أنه حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. أصل الكلام وجاء أمر ربك، فحذف أمر الذي هو المضاف وأقيم ربك الذي هو المضاف إليه مقامه. واضح؟ هذا مجاز الحذف عندهم، وهذا باطل، هذا المعنى باطل، لأن الأصل عدم الحذف، أن الأصل عدم الحذف، ولأن الله تعالى عندما أراد أن يذكر مجيء بعض الملائكة أو الأمر ذكر ونصه في الآية التي سمعتم قبل قليل. كذلك قال بعضهم إن الذي يأتي هو الملك، وجاء ربك أي جاء ملك من ملائكة ربك، وهذا أيضا باطل، لأن الله تعالى عندما أراد أن يذكر مجيء الملائكة ذكر اسمهم صريحا لا خفاء فيه ولا لبس. وكذلك عندنا آية أخرى وجاء ربك والملك، وجاء ربك والملك، والعطف يقتضي المغايرة في أصله. واضح؟ والآية التي سمعتم قبل قليل ينظر إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. وبعضهم قال إن المجيء وجاء ربك، إن المجيء هذا شيء يفعله الله سبحانه وتعالى أو فعل يفعله الله تعالى يوم القيامة، يسمى الإتيان ويسمى المجيء، لكنه ليس صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى. وهذا بالحقيقة من التلاعب، أن هذا إخراج النص عن ظاهره ومخالفة للغة العربية، مخالفة لبداهات العقول، فالأصل حمل الألفاظ على ظواهرها، هذا هو الأصل في اللغة وفي الشرع. وهناك في الحقيقة تأويل غريب وعجيب ذكره الرازي رحمة الله عليه في تفسيره، التفسير المعروف الكبير، ذكر أن قوله وجاء ربك على ظاهرها، لكن ربك هذه اسم أحد الملائكة، اسم أحد الملائكة، لأنه رب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رب النبي لأنه رباه، هكذا قال. وهذا في الحقيقة شيء مستبعد كلية، لا وجه له لا شرعا ولا لغة ولا عرفا، لأننا نقول هل يمكن أن نطرد مثل هذا في السياقات والنصوص الواردة فيها اسم الرب؟ هل يمكن أن نقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، المقصود بالرب هنا ملك رب النبي عليه الصلاة والسلام، هل يمكن هذا؟ لا يمكن، هذا أمر لا يقوله أحد من العقلاء. طيب، في قول الله تعالى أيضا هنا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، هذه الآية تختلف في دلالتها عن الآيات السابقة. لماذا؟ حتى إن بعض الشراح استشكل هذه الآية، ما وجه الشاهد في هذه الآية؟ ليس فيها الكلام على صفة الإتيان وليس فيها الكلام على صفة المجيء. والحقيقة أيها الأخوة الكرام أن الاستدلال بمثل هذه الآية يدل على عمق في الفهم وقوة في الاستنباط عند شيخ الإسلام رحمه الله، هو رجل معروف ومشهور بهذا الأمر، أنه يستنبط الدقائق من القرآن والسنة. وجه الشاهد أن تشقق السماء بالغمام وتنزل الملائكة هذه مقدمات وممهدات لمجيء الله يوم القيامة، واضح؟ هذه مقدمات وممهدات لمجيء الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء. فهذه الآية تدل بلزومها على صفة الإتيان والمجيء، والآيات السابقة تدل بالمطابقة على الإتيان والمجيء. وبهذا يستقيم استدلال المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الآية على صفة الإتيان والمجيء. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله هل ينظرون في هذه الآية إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه، وهما صفة الإتيان والمجيء، والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل. بما مر معنا تقريره، وأن الإتيان والمجيء أضيف إلى الله فيستلزم لوازم تليق بالله سبحانه وتعالى، واضح؟ ليس كإتيان ولا مجيء المخلوقين قطعا. ماشي. قال: ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التهجم والتعطيل. تجهمي. ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو بزاهد الكوثري. طيب، محمد زاهد الكوثري هو عالم حنفي، وهو من أهل العلم الواسع في علم الحديث وغيره، لكنه كان متعصبا لمذهبه الفقهي ومذهبه العقدي، وكان من علماء مصر في مصر، وألف مؤلفات كثيرة، منها المفيد ومنها الضار. ومن مؤلفاته المؤلف المشهور الذي سماه تأنيب الخطيب، تأنيب الخطيب يعني الخطيب البغدادي، فإنه جمع كلام الأئمة في أبي حنيفة وفي أئمة المذهب الحنفي، وأهل الحديث لهم كلام شديد، خاصة المتقدمين منهم تكلموا في أبي حنيفة وفي أبي يوسف وفي محمد بن حسن كلاما شديدا. فالخطيب البغدادي رواه وذكره في كتابه تاريخ بغداد، فجمعه الكوثري وتكلم بشدة على الأئمة وحط عليهم، فانبرى له الإمام عبد الرحمن المعلم اليماني، ورد عليه في كتاب العظيم التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، وهو من الكتب العظيمة التي هي من محاسن هذا العصر. وقد مات الكوثري ومات المعلم، نسأل الله أن يرحم الجميع. الشاهد أنه كان عنده شيء من الشدة والتعصب لمذهبه، والمؤلف هنا أطلق عليه أنه حامل لواء التجهم. وأريد أن أنبه على مسألة، وهي أن لفظ الجهمية يطلقه أهل السنة والجماعة إطلاقين، يطلقونه إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا. الإطلاق الخاص يريدون به أتباع جهم بن صفوان الترمذي، الذين أخذوا مذهبه بعجره وبجره، ويطلقون اسم التجهم على كل من تأثر بشيء من أصول جهم المتعلقة بالأسماء والصفات، فكل من نفى شيئا من الأسماء والصفات فهو جهمي، فيطلقون اسم الجهمية على الأشاعرة وعلى الماتريدية وعلى الكلابية وعلى المعتزلة، قولهم جهمية. والمراد به هنا التجهم العام، وهو أنهم أخذوا وتابعوا أصول جهم في مسألة نفي الصفات، مع أنهم يتفاوتون في هذا النفي بين مقل ومستكثر، واضح؟ فهذا هو المراد هنا، وإلا فالكوثري ليس جهميا بمعنى أنه من أتباع الجهم الذين أخذوا مذهبه كله، وما تريد الحنفي، لكن عنده تأويلات وعنده رد للصفات أو لبعض الصفات، فأطلق عليه الشيخ رحمه الله اسم التجهم. نعم. قال في حاشيته على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ما نصه، قال الزمخشري ما معناه: إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث ينتظر الرحمة أفضع وأهول. وقال إمام الحرمين في بمعنى الباء كما سبق. وقال الفخر الرازي: أن يأتيهم أمر الله. انتهى. يعني الشاهد أنه نقل بعض التأويلات التي ذكروها. والزمخشري وهو إمام من أئمة اللغة وهو بارع في هذا المجال جدا، وكتابه كشاف الكشاف من أجود الكتب التي تكلمت على بلاغة القرآن وأسرار القرآن من جهة اللغة العربية، إلا أن هذا الكتاب ملئ باعتزاليات الزمخشري. الزمخشري معتزلي ذكي، فيدس السم في العسل، ولذلك لا ينبغي الإنسان يقرأ في كشاف الزمخشري إلا بعد تضلع تام من معتقد أهل السنة والجماعة. ولذلك ذكر ابن الملقن رحمة الله عليه أنه استخرج اعتزاليات الزمخشري بالمنقاش، كأنها شوكة دخلت في رجل إنسان فظل يبحث عنها بالمناقيش التي هي الإبر، يبحث عنها بحثا دقيقا. أن استخرج اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش، هذا يدل على أن الأخطاء العقدية الموجودة في كتابه أخطاء خفية، ليست أمرا سهلا يطلع عليه كل إنسان بادئ قراءته، بل هو أمر خطير. وهكذا هذا من البيان والفصاحة التي يؤتاها الإنسان فيستعملها في غير طاعة الله. نعم. قال: فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل، على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات. فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام لفصل القضاء بينهم، وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك: وقضي الأمر. والآية الثانية أشد صراحة، إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه. وقوله في الآية التي بعدها: وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يمكن حملها على مجيء العذاب، لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء، والملائكة صفوف إجلالا وتعظيما له، وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفادته الآية الأخيرة. وهو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو وهو فوق عرشه بائن من خلقه، فهذه كلها أفعال له سبحانه على الحقيقة، ودعوى المجاز تعطيل له عن فعله، واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى التشبيه يفضي إلى الإنكار والتعطيل. واضح معنى أنه يثبت المجيء والمجيء والإتيان كما يليق بالله، فلا نقول هو مجاز فيقع في التعطيل، ولا نقول هو كمجيء المخلوق فيقع في إيش؟ في التمثيل، لا هذا ولا هذا. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. طيب، في هاتين الآيتين ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الاستدلال على صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. وصفة الوجه لله سبحانه وتعالى عند أهل السنة صفة ذاتية خبرية. معنى ذاتية مر معنا أنها لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، ومعنى خبرية معناه أن الذي يدل عليها هو النص، ولولا ورود النص ما علمناها. إن أهل السنة يقسمون الأدلة الصفات إلى يقسمون الصفات باعتبار الدليل إلى خبرية وغير خبرية. الخبرية وعقلية. الخبرية هي التي لولا ورود النص ما علمناها، كصفة الوجه، كصفة الاستواء، كصفة اليد ونحو ذلك من الصفات الذاتية. و الصفات العقلية هي التي يدل العقل عليها، كالحياة، كالعلو، هذه صفات خبرية عقلية، يعني يدل عليها الدليل السمعي ويدل عليها الدليل العقلي أيضا. واضح هذا؟ فصفة الوجه ذاتية خبرية عند أهل السنة والجماعة، والله سبحانه وتعالى قد وصف وجهه بصفات عظيمة، من هذه الصفات أنه ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ووصفه بأنه متصف بالسبحات، وهي جمع سبحة، وهي الجلال والبهاء والنور، كما في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. كذلك وصف وجهه سبحانه وتعالى أن حجابه الكبرياء، وهذا ورد في صحيح الإمام مسلم، وليس بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء. وهذه الصفة خالف فيها طائفتان، الممثلة والمعطلة، والشارح رحمه الله ذكر ذلك كما سيأتي. أما الممثلة فإن قولهم معلوم البطلان شرعا وعقلا. لماذا؟ لأنهم سووا الناقص الكامل من كل وجه بالناقص من كل وجه، سووا الخالق بالمخلوق، وخالفوا الشرع، لأن الشرع نفى المماثلة، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا الله الأمثال، والكلام معهم واحد في كل الصفات كما مر معنا. أما المعطلة فالبلاء بهم أعظم. والمعطلة عرجوا على الأدلة التي وردت في صفة إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، فأولوها على عادتهم، أولوها على عادتهم، ولهم تأويلات في ذلك كثيرة. وأشهر هذه التأويلات تأويلان: التأويل الأول تأويل الوجه بالذات، ويبقى وجه ربك، أي ويبقى وتبقى ذات ربك، وهذا هو أشهر التأويلات عندهم، بل لا تكاد تقرأ في شيء من التفاسير التي تسللت إلى مؤلفيها عقائد المتكلمين إلا وجدت هذا التأويل. ويقولون إنه من باب مجاز الحذف، عفوا، من باب أن وجه أقحمت بين يبقى وبين لفظ ربك، أصل الكلام ويبقى ربك، ثم أقحمت كلمة وجه، يعني زيدت زائدة، وإلا في المراد ويبقى ربك، وليس المراد ويبقى وجه ربك. وهذا التفسير تفسير باطل من عدة أوجه. الوجه الأول أنه مخالف لمقتضى اللغة ومقتضى تفاسير السلف، فلا يعرف في لغة العرب ولا في استعمال السلف ولا في استعمال النص القرآني أو النبوي إطلاق الوجه على الذات، هذا لا يعرف، ليس معروفا في لغة العرب، ونحن إنما خوطبنا بهذه اللغة. الأمر الثاني أن هذا التأويل لو صح هذا التأويل لأمكن أن نطرده في جميع الصفات. فنأتي في صفة العزة نقول ذات الله مقصود بها الذات، نأتي في صفة القدرة نقول المقصود بها الذات، وهكذا لجميع الصفات، لأن القول في الصفات أو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. كذلك الآية نفسها آية الرحمن تمنع هذا التأويل من جهة الصناعة اللغوية، ويبقى وجه ربك ذو، ويبقى وجه مرفوع، وذو مرفوع نعت للوجه، وأما ربك فإنها يش مجرور بالإضافة، فلا يصلح أن يكون المنعوت على هيئة إعرابية والنعت على هيئة إعرابية أخرى. ومع تعرفون أن في النحو أن النعت يتبع منعوته في أمور منها الإعراب، أن يتبعه في إعرابه، بدليل أن الآية الأخرى في سورة الرحمن جاءت إيش بجر لفظ ذي عندما أراد بها نعت الرب، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي. فلو أراد أن ذو نعت للرب وأنه هو الذي يبقى لكانت مجرورة ولما كانت مرفوعة كما هو موجود في الآية. كذلك من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، على دعاء دخول المسجد. لاحظ معي أعوذ بالله العظيم، ثم قال وبوجهه الكريم. لو كان الوجه هو الذات لماذا يقول وبوجهه الكريم مرة أخرى؟ لماذا يعطفه عليه؟ ما فائدة هذا العطف؟ تكرار لا فائدة منه، تكرار ينافي الفصاحة والبلاغة. فدل هذا العطف على التغاير وأنهما ليس شيئا واحدا. كذلك هنا وجه آخر، وهو أنه يلزم على قولهم هذا لازم باطل، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد شبه في صفاته، وأن كتابه غاية الضلال والانحراف. الله تعالى أنزل القرآن لماذا؟ أليس هدى ونجاة من الشقاوة؟ فلو كان ظاهر النص يفيد التشبيه كما يزعمون، فأين الهدى وأين الرشاد وأين الخير في هذا القرآن؟ ينبغي أن يسمى كتاب هدى ولا ينبغي أن يسمى كتاب شفاء، لأن ظاهره التشبيه، ولأنه في أهم المطالب التي هي تتعلق بالله سبحانه وتعالى لم يأتي واضحا ولا مبينا. فيلزم على قولهم هذا اللازم الباطل، ولا شك أن بطلان اللازم يقتضي بطلان الملزوم. طيب، التأويل الثاني الذي أولوه به هو أنهم أولوا وجه الله سبحانه وتعالى بمعنى الثواب، ويبقى وجه ربك أي يبقى ثواب ربك. هذا أضعف من الأول، أضعف من التأويل الأول، وتبطله الأوجه الأولى. ونزيد على هذه أوجه أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بوجه الله كما جاء في الحديث الصحيح لما أنزل قول الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهه. قال: أو من تحت أرجلكم. قال: أعوذ بوجهه. وقال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال: هذا أهون وأيسر. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بوجه الله. لو كان وجه الله معناه ثواب الله لكان النبي صلى الله عليه وسلم مستعيذا بالمخلوق. ثواب الله مخلوق، والاستعاذة بالمخلوق إيش؟ الأصل فيها أنها شرك، ولا يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقع في شيء من الشرك لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن الوجه قد وصف بصفات يمتنع معها أن يكون المراد به الثواب، فقد وصف كما مر قبل قليل أنه ذو الجلال والإكرام، وأنه له سبحات، وأن حجابه والغطاء الذي أمامه الكبرياء ونحو ذلك. هذه الأمور لا يمكن أن تكون صفات لثواب الله سبحانه وتعالى. أضف إلى ذلك أن المسلمين يتشوقون إلى لقاء الله وإلى النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث عمار عند النسائي بإسناد صحيح في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الطويل: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أسألك لذة النظر إلى وجهك. لو كان هذا الثواب، لو كان هذا الوجه هو الثواب، هل النبي عليه الصلاة والسلام اشتاق إلى النظر إلى ثواب الله؟ هذا قول عجيب. هذان التأويلان يا إخوة هما أشهر ما ذكر من التأويلات عند المتكلمين لصفة الوجه. بقي هناك تأويلات أخرى هي أقل وأضعف من السابقين، وفي الجملة هذه التأويلات تدخل أو جواب عنها يدخل في الأوجه السابقة الذكر. لكن أريد أن أنبه على مسألة مهمة، وهي أن بعض من أثبت صفة الوجه لله زاد بعض القيود التي أضعفت إثباته، بل نقول أفسدت إثباته. كأن يقول الله سبحانه وتعالى له وجه، لكن هذا الوجه ليس جارحة ولا جزءا ولا بعضا من الله. نقول هذه القيود التي زدتها أفسدت إثباتك. لماذا؟ لأن هذه قيود مجملة، ألفاظ مجملة، الأصل اجتنابها من جهة التعبير اللفظي، والاستفصال من جهة المعنى. ولذلك لا يصلح أن نقول إن أصحاب هذا القول وافقوا أهل السنة في إثبات صفة الوجه بإطلاق، هذا لا يصلح، بل نقول وافقوهم في شيء وخالفوهم في شيء. أثبتوا أصل الصفة ثم زادوا عليها بعض القيود التي أفسدت هذا الإثبات. إذن هذا خلاصة القول في هذه المسألة. نعم، اقرأ الآن. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ويبقى وجه ربك إلى آخره، تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله عز وجل. والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة، وكلها تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات، والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات، ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقوله المجسمة، بل هو صفة لله على ما يليق به، فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه. نعم، وهذا يا أخوة يدرك في جنس المخلوقين، أليس للإنسان وجه، وللقرد وجه، وللفيل وجه، وللذرة وجه؟ ومع ذلك مقتضى التساوي بينها، مع أن كله يطلق عليه اسم الوجه، لكن كيفيات هذه الوجوه مختلفة. فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ فنقول الله له وجه يليق به، الله أعلم بكيفيته، والمخلوق له وجه يليق به. نعم. قال: واستدلت المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات، إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك. ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاء استعمال هذا اللفظ في معنى الذات، فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصوف، حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه. وهذا تدرسونه هناك في علوم البلاغة، أنه لابد للمجاز من حقيقة، ولا يصلح أن يكون هناك مجاز لا حقيقة له، أن المجاز فيه انتقال من الأصل، فلا بد أن يكون هناك أصل. واضح؟ وهنا في هذه المسألة التي أشار لها الشيخ رحمه الله في قول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، هذه الآية ربما فهم البعض أن الذي يبقى من إشكالياتهم أنهم قالوا يبقى وجه ربك، المراد به الذات، لأنه لا يمكن أن يقال الوجه يبقى فقط. نقول: لا، غير صحيح، ليس هذا هو المراد. هذه الآية تدل بالمطابقة على بقاء الوجه، وتدل باللزوم على بقاء الذات، لأن الله سبحانه وتعالى يبقى بذاته وصفاته، فذات الله باقية وصفات الله سبحانه وتعالى باقية، صفاته قائمة بذاته وذاته مشتملة على صفاته سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ فهذه الآية تدل على ماذا؟ على بقاء الذات والوجه أيضا، بقاء الذات والوجه، لكنها تدل على الوجه بالمطابقة وعلى الذات باللزوم. نعم. قال: على أنه يمكن دفع مجازيه بطريق آخر، فيقال إنه أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات، بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأرد الذات. هذا ذكرته الآن. نعم. وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، والوجه صفة للذات. وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله عليه السلام في حديث الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، إلى آخره. وقوله فيما رواه أبو موسى الأشعري: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم، هذه نصوص واضحة، بس بقي هنا مسألة في قول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. بعض أهل العلم في معنى هذه الآية أو أهل العلم في معنى هذه الآية لهم تفسيران. التفسير الأول أن معناها أن الخلائق تفنى ويبقى الله سبحانه وتعالى، ويبقى الله سبحانه وتعالى مع صفاته. القول الثاني هو قول عطاء بن عباس ومجاهد والثوري وغيرهم، وأورده البخاري في صحيح مقر له، وهو أن المعنى كل شيء يفنى إلا الأعمال التي قصد بها وجه الله، معنى الأعمال التي أخلص فيها الإنسان لله تعالى تبقى، وأما ما سواها فإنها تفنى ولا تنفع أهلها. هذان معنيان ذكرا في تفسير هذه الآية. نقف إن شاء الله عند هذا القدر. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.